الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع ختام المسك مع هذا الكتاب الجليل العظيم، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، والكلام على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالذات عن الخلفاء الاربعه. ونختم اليوم مع الخلفاء بالخليفة الراشد الرابع. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه جلس مع عمر بن الخطاب فقال عمر: أيكم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن؟ فقال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك عليه لجليء هاتف. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم، وعدد له. فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، عما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: يكسر الباب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بفقهه الواسع: حري به إذا كسر ألا يقام، وقد كسر الباب وما قام حتى الآن. وقالوا لحذيفة: يا حذيفة، علم عمر بن الخطاب من الباب؟ قال: نعم، إني حدثته بأحاديث ليست بالأغاليف. علم أنه هو الباب كما يعلم أن الليلة دون أو اليوم دون الأمس. وأيضا لما بلغ أنس بن مالك وبلغ بعض الصحابة مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه اتحدت كلمتهم وقالوا: والله لئن قتلوه حقا فإن الأمة بعده لتحلبن بعده لبنا، ولئن قتلوه ظلما لتحلبن الأمة بعده دما، وقد حلبت الأمة بعده دما عبيطا، وما زال الدم حتى الآن يسيل ولا يتوقف. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه انتفضت الأمة لتؤمر عليها أميرا. هذا الأمير هو الخليفة الراشد، والكلام عنه بإيجاز. سنتكلم عن فضله ونسبه، ثم نتكلم عن إمامته، ثم بعد ذلك الفتن التي ظهرت في عصره، ثم نبين الحق يكون مع من. أما علي بن أبي طالب فهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب من أبوي هاشميين، يعني سليل النسب السامي الراقي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربى في بيت النبوة، شدة الفاقة أحاطت بأبي طالب، فاقترح النبي صلى الله عليه وسلم على أعمامه كل واحد منهم يأخذ ولدا من أولاده ليخفف الحمل عنه. فقال أبو طالب: خذوا من شئتم واتركوا لي عقيلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فتربى عنده في بيت النبوة، وأخذ حمزة جعفر رضي الله عنهم أجمعين. علي بن أبي طالب كان يكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي تراب. أما كنيته بأبي الحسن فلأن أكبر أولاده هو الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكنى بأبي الحسن، وكناه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة ذات يوم، وكان بين علي وبين فاطمة ما بين الزوج وزوجه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: أين ابن عمك؟ وكأنه يعني أشعر بأنه هناك ثمة شيء بين علي وبين فاطمة، فيتلطف معها ويبين القرابة بينها وبين علي. فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: يا رسول الله، غضبني ثم ذهب إلى المسجد. فبعث في أثره، فقيل له: هو ينام في المسجد. فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع التراب على بردة علي بن أبي طالب وهو نائم في المسجد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أزاح التراب عن جسده: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فكناه بأبي تراب، فكانت أحب الكنى إليه أن يكنى بأبي تراب رضي الله عنه وأرضاه. ولقب بالإمام، وهذا اللقب معروف وجهته. أين وجهته؟ الشيعة، الشيعة هم الذين رفعوا هذا الشعار، لكن هو الخليفة الراشد الرابع. علي بن أبي طالب كانت له الحظوة والمكانة السامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، وهو سليل بني هاشم، وهو الذي تزوج سيدة نساء العالمين فاطمة لما تقدم لها أبو بكر وتقدم لها عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أزوجها لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفر عنه أحاديث كثيرة في فضل علي، حتى قال شيخ الإسلام وقال بعضهم أكثر الصحابة قفر أو جاءت الأثار في فضله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال: لأعطين غدا الراية رجلا وصفه يحبه الله ورسوله. فشربت أعناق الصحابة الكرام، منهم عمر الفاروق، قال: ما تمنيت الإمارة مثل ما تمنيتها في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبه الله ورسوله. وأيضا في فضله قال سعد بن أبي وقاص كما روى مسلم عنه أنه قال: ثلاث، يعني ما أحب واحدة منهن أن يكون لها مثل حم النعم. ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب في إحدى الغزوات، غزوة تبوك، فخلف أو استخلف علي بن أبي طالب على المدينة، فقال علي: يا رسول الله تتركني مع النساء والذراري؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون بمنزلتي كهارون بمنزلة موسى؟ وأما الثالثة فلما أنزل الله قوله تعالى: قل تعالوا نبع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين، وقال: اللهم إن هؤلاء أهلي، فهم من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمنى سعد واحدة من هذه الثلاث بحم النعم رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الصحيح عن علي بن أبي طالب قال: والذي طلق الحبة وضرع النسمة لقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي بأن من أحبني، بأن علامة الإيمان حبي وعلامة النفاق بغضي، أو قال: من أبغضني فهو منافق رضي الله عنه وأرضاه. وردت آثار كثيرة بفضل علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وكما كانت له المكانة السامية عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت نفس المكانة عند أبي بكر وعند عمر وعند عثمان فرضي الله عنهم أجمعين. أما علي فكان زاهدا عابدا ورعا فقيها عالما شجاعا مبرزا فارس الميدان، وهو أشجع الشجعان بالاتفاق. كان عابدا، كان والله قائما لليل صائما للنهار متصدقا زاهدا رضي الله عنه وأرضاه. فكان يأكل الخل ويمشي مع الصبيان إلى حيث أرادوا، ويعين ذا الحاجة ويغيث الملهوف رضي الله عنه وأرضاه. وما أروع ما وصفه درار لما سأل معاوية درار، قال: صف لي علي. قال: نحيني عن هذا. قال: لا بد أن تصف لي علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال: والله يا أمير المؤمنين، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يستانس بوحشة الليل، طويل الفكرة، غزير العبرة، يعني بكاء رضي الله عنه وأرضاه. رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وهو قائم قابضا على لحيته، يتململ تململ الأستقيم، ويبكي بكاء المسكين، ويقول: يا دنيا غري غيري، طلقتك طلقتك ثلاث، أبي تشوفت، أإلي تطلعت، عمرك قصير وخطرك كبير، آه آه من قلة الزاد وطول السفر أو بعد المسافة ووحشة الطريق رضي الله عنه وأرضاه. كما أروع ما وصف به علي رضي الله عنه وأرضاه، الزاهد العابد الفقير. وكان أيضا فقيها عالما، هو من أعلم الصحابة إن لم يكن أعلم الصحابة بالقضاء، كيف لا، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقضى أمتي، أو قال: وأقضاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كما سنبين أن عمر الملهم في القضاء يأخذ بقضاء عليه ويقول قضية أو مسألة أو عذر المسائل مسألة ليس فيها أبو الحسن أعوذ بالله منها. فكان علي عالما فقيها حتى أنه قص من الناس من علمه إلى ثلاث، قال الناس على مراتب: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. وهو الذي أسس أصول علم النحو واللغة العربية لما وكل أبا الأسود الدؤلي أن يخطط لأصول النحو، وكتب له تقاسيم العلم وقال: من أقسام العلم ظاهر ومضمر وما ليس بظاهر وليس بمضمر. يعني ظاهر ومضمر وليس بظاهر وليس بمضمر. المبهم ما يسمى من الأحاديث، ما يسمى المبهم؟ أما تقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم وهو استنباط من عليه، ظاهر ومضمر وليس بظاهر وليس بمضمر. وحتى عقب وقال: وأما الذي ليس بظاهر وليس بمضمر يتفاوت فيه أهل العلم. يعني مراتب العلماء احسن، مراتب العلماء تتفاوت في هذا، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فإن الحلال بين الظاهر والمضمر أيضا مضمر ما يعلمه الناس، هذا قريب من الاستنباط، وبينهما أمور مشتبهات هذه التي يتفاوت فيها أهل العلم. فكان عالما فرضي وكان قاضيا. عنت مسألة لعمر بن الخطاب: امرأة زنت فاشتبهت، هل هي حامل أو حبلى من هذا الزنا أم لا؟ فقام عمر بن الخطاب ليجلدها الحد، فقال علي: لا تجلدها الحد، فقد سلطك الله على جسدها ولم يسلطك على ما في بطنها، انظر وتحين حتى تتيقن هي حبلى أم لا. فأخذ عمر بن الخطاب بقول علي بن أبي طالب. ولما جاء المخمور أكثر من مرة يشرب الخمر، فقال علي بن أبي طالب: إن واحتار أيجلده الأربعين أم يجلده فوق الأربعين؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الذي يشرب الخمر إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هدي، وإذا هدي افترى، وحد المفتري 80 جلدة. فأخذ بقوله وجلد 80 جلدة رضي الله عنه وأرضاه. فكان فقيها عالما وكان زاهدا، كان ينصح الأمة بأسرها، يقول: إن الدنيا قد تهيأت مدبرة، وإن الآخرة قد تهيأت مقبلة، ولكل بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في ركابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. بيعة علي لما قتل عثمان باليد الأثيمة غدرا وظلما، وكان شهيدا صابرا محتسبا 5 أيام، والمدينة لا أمير لها والأمة لا أمير لها، والثوار علموا أنهم لو رجعوا إلى بلادهم ولا أمير للأمة الدائرة ستدور عليهم. فذهبوا إلى علي بن أبي طالب يطلبونه للإمارة فرفض، وكان يهرب منهم إلى البساتين والحائط، فدخلوا عليه ومعهم السيف واشتجروا في المدينة. وذهب بعض القوم إلى طلحة، وبعض القوم إلى ابن عمر، وبعض القوم إلى الزبير. وحق لنا أن نقول على وجه الأرض: ما أحد أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الناس على الإطلاق، وهو الذي له الأهلية التامة للخلافة. فبايعوه واستتب الأمر، وبايعه طلحة والزبير. وأما معاوية فكان على الشام وما أراد أن يبايع علي، بل طلب منه أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نقل علي الخلافة إلى الكوفة، وأنا سأمر على هذه الفتن مرور الكرام أدبا مع الصحابة، ولا تشحن الصدور ولا الأقلام تغوص في هذه الدماء، دماء عصمنا الله من أن نشاهدها فنعصم ألسنتنا من الكلام فيها، ولكن سنمر مرور الكرام نبين أين الحق من الباطل. فمعاوية لم يبايع علي رضي الله عنه وأرضاه. وقيل من المستشرقين أن سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو موسى وغيرهم لم يبايعوا علي، وهذا باطل. الصحيح أن الصحابة أجمعين قد بايعوا علي وأصروا بإمامته رضي الله عنه وأرضاه، سوى أن معاوية لم يبايع حتى يشترط، يعني هو لم ينازعه في الخلافة، ولكن اشترط أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وسنبين أن الحق ما كان مع معاوية، اجتهد فأخطأ فله أجر رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب اجتهد فأصاب فله أجران. المهم والغرض المقصود تمت البيعة لعلي وأصبح خليفة المسلمين باستحقاق وبجدارة، كما قال الذهبي ما على أرض البسيطة أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب، بل هو باتفاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهج في سياسة الخلافة نهج عمر بن الخطاب، فكان رضي الله عنه وأرضاه يبعث حبس أهل صحابة رسول الله حبسهم في المدينة حتى لا يغتروا بأمر الدنيا، وأخذ الإقطاعات التي كان وزعها عثمان رضي الله عنه وأرضاه ردها إلى بيت المال وعزل كل الولاة الذين تسببوا وأثاروا في الفتنة. لما استتب له الأمر بعث عبد الله بن عباس وبعث إلى الأمطار التي كان يتحكم فيها أو كان ولي عليها أولياءه والذين تحت يدهم. ثم ظهرت فتن في هذا العصر الذي هو خلاف على منهاج النبوة فتن ثلاث، هذه الفتن نتكلم عنها بإيجاز ونحقق المسائل فيها ونبين أين الحق من الباطل. أما الفتنة الأولى ففتنة الجمل، والفتنة الثانية فتنة صفين، والفتنة الثالثة فتنة النهروان. هذه يعني أشد الفتن التي حدثت في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن أتكلم عن هذه الفتن، قد أخذ على علي في خلافته، أولا أخذ عليه أنه لم يولي طلحة والزبير إمارات، الثاني أنه تولى الخلافة في هذا الزمن العصيب بعد مقتل عثمان والفتن قد نزلت سطرة على الناس، الثالث الذي أخذ عليه أنه عزل معاوية ولم يداريه يجعله تحت إمراته حتى يبايعه ثم بعد ذلك يفعل ما شاء. وأخذ عليه أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه حبس الصحابة في المدينة أو معاملته مع بعض الصحابة أبي موسى وغيره. هذه المآخذ التي أخذت على علي الحق كان فيها مع علي. أما مسألة طلحة والزبير فهو كان ينظر إلى طلحة والزبير فرآهم هم قرناء لهم وكانوا من أهل الشورى ويتطلعون للخلافة، ولو أمر واحد منهم على مصر من الأمطار وأمر الآخر التف الناس حولهم وثارت الفتن مرة ثانية. وقد كان ما توقعه لما خرج واستأذن طلحة والزبير، استأذن علي بن أبي طالب العمرة، قال هذه ليست عمرة ولكنها غدرة، ولما خرج حدث ما حدث كما سنبين. الغرض المقصود فإنه كان الحق معه في ذلك. الأمر الثاني قبوله الخلافة في هذا العصر أو في هذا الوقت من الفتن كان الحق معه أيضا. من أحق من علي بالخلافة؟ قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي، ولو تمناها علي ولو طلبها علي فهو أحق بها، ولا أحد أحق بها من علي رضي الله عنه وأرضاه. ولو ترك الناس يتخبطون لضاعت الأمة، فلا بد من أمير يضبط أمور الخلافة، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أهلا لها. أما مسألة عدم تولية معاوية، الرجل لا يناقض نفسه، كثيرا ما قام علي بن أبي طالب إلى عثمان يأمره أو يشاوره أو يرجوه أن يعزل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلما تولى هو الخلافة قال أنا أتكلم مع الرجل في عزله وأوقيه على نفس المكانة، عزله يعني مصداقا للظاهر أن يطابق الباطن وكان الحق معه. الغرض المقصود حتى وإن لم يكن الحق معه حكمة الله اقتضت أن تنزل الفتن في هذا العصر. أما فتنة الجمل قامت عائشة بعدما استأذن طلحة واستأذن الزبير رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة، ذهب للعمرة وقامت عائشة قالت نصلب بدم عثمان، والتقوا بمروان بن الحكم الذي كان سببا في مقتل عثمان، لأن علي بن أبي طالب لما تعمم لعمامة رسول الله وخرج متقلدا لسيفه حفاظا على عثمان ورده عثمان فسمع بموته أو بقتله خرج فلطم الحسن والحسين، فقال له طلحة لا تلطم أحدا لو قدم لهم مروان ما قتل، وكان اجتهادا من عثمان أنه يبقى صابرا محتسبا، فالتقوا به في مكة وخرجوا طلبا للثأر من قتلة عثمان. وقتلة عثمان قد انتشروا في جيش علي بن أبي طالب وهو لا يعرفهم. الغرض المقصود أنهم خرجوا إلى البصرة فوقفوا عند الحوأب، مكان يسمى الحوأب، فنبحت الكلاب، فقالت عائشة أي مكان هذا؟ الحوأب، فقيل نعم، فقالت ردوني، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. الحديث فيه بعض ضعفه بعض العلماء وصححه بعض العلماء، لكن هذا يستأنس به أن عائشة كأنها على عندها أنها ليست طائبة للخروج بطلب دم عثمان. دلت عليها الثوار على انها ليست الحوأب وذهبت مع طلحة فبعث اليهم عمر علي بن ابي طالب وآلتها تمت فبعث اليهم بالقعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه فذهب فقال يا ام ما الذي اتى بك قالت اتيت للاصلاح بين الناس او ذات البيت فقال الفلحة ما الذي اتى بك قال نفس ما قالت عائشة قال للزبير ما الذي اتى بك قال مثل ما قالت عائشة فقال الاصلاح يأتي بالقتل وكان في الطريق عندما مروا ببعض قتلة عثمان فقتلوهم فتألبت القبائل نصرة لهؤلاء الذين قتلوا فقال لهم القعقاع يعني أنتم أفسدتم أكثر من المصلحة التي ترجى فاقتنعوا بكلامه وبعثوا إلى علي أن الأمر على الصلح يرجعون من حيث أتوا لكن الثوار أبوا ذلك وحكمة الله اقتضت أن تثار الفتنة فذهب ألف من الثوار فأعملوا القتل في جيش طلحة والزبير ثم التقى الصفان ولا حول ولا قوة إلا بالله فقام علي بن أبي طالب صاحب المروءة والشجاعة المبرز قام فقال ألا يخرج طلحة ألا يخرج الزبير فخرج له طلحة فقال له علي بن أبي طالب مبكتا يا طلحة أحبست زوجك في بيتك وخرجت بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها فاستحيا طلحة ثم قال له أما سمعت رسول الله يقول اللهم والي من والاه وعادي من علاه وانصر من نصره واخذل من خذله فأغمد سيفه واستدار ثم قال أين الزبير فخرج الزبير فقال يا زبير أما تذكر أني مررت عليك فنظرت إلي فضحكت فقال رسول الله تحبه فقال نعم فقال لك رسول الله تقاتله وأنت له ظالم تذكر فقال الزبير والله ما أذكره إلا اليوم والله ما تذكرته إلا الآن أو إلا الساعة فأغمد سيفه واستدار فكلمه ابنه فقال لا رجعة لذلك فرحل طلحة ورحل الزبير لكن يعني أبى الله جل وعلا إلا أن يقتتل الفريقان بحكمة سنبينها فاقتتل وقتل الزبير وقتل طلحة حتى أن قاتل الزبير دخل بسيف الزبير على علي فنظر علي مندهشا أسيف الزبير هذا قال نعم وقد سلبته منه فقال له أبشر بالنار من قتل ابن صفية فهو في النار ثم ذهب قال دلوني على طلحة فوجده صريح الأرض فنحى التراب عن وجهه وقال يعد علي أن أراك في هذا الموقف ثم بكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وذهب إلى أصحابه فوجد المقتلة عظيمة عند الجمل التف الجنود حول جمل عائشة رضي الله عنها وارضاها وقال عمار بعدما سبها رجل منهم قال عمار نه يعني اسكت والله انها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وان الله ابتلاكم بها تسمعون لها ام تتبعون امر الله جل وعلا ثم امر علي ان يعقروا هذا الجمل فعقروه ثم اخذ عائشة في الهودج ومكن لها مكانا طيبا مريحا لها ثم اكرمها ايما اكرام ثم احسن لها الكلام ورجع بها الى المدينة ورجعت رضي الله عنها وارضاها واغمدت الفتنة ومات طلحة ومات الزبير ورجع علي الى الكوفة فلما رجع علي الى الكوفة ارتحل معاوية الى علي بجيشه من الشام فبعث اليه علي بن ابي طالب يبين له ان الامرة له وانه لابد ان يشق عصا الطاعة فلما بعث علي الى معاوية لم يستمع الى هذه الرسالة وزحف بجيشه فكانت الفتنة الثانية وهي فتنة صفين هذه الفتنة المؤرخون والمستشرقون يعني ضيعوا التاريخ ووبخوه ولصقوه بدماء فاسدة وبكلام مزور حتى انهم يعني بينوا ابا موسى الاشعري بانه صفر غر وان عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ضحك عليه وغرر به حتى قال خلعت علي بن ابي طالب وقال عمرو بن العاص مكنت معاوية او ثبتت معاوية وهذا كله باطل مختلف الصحيح في ذلك الذي عليه اهل التحقيق ان ابا موسى الاشعري لما جلس معهم في الجلسة قال الامر لا يخرج عن هؤلاء الستة من هؤلاء الستة؟ اصحاب الشورى مات منهم عثمان عبد الرحمن بن عوف يبقى علي بن ابي طالب طلحة الزبير سعد بن ابي وقاص اما سعد فقد رحل وباع كل الدنيا وباع زخارفها وباع الخلافة حتى ان ابنه يقول له يعني هم يتصارعون على الخلافة وانت هنا في الصحراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب التقي الخفي فاعتزل الناس بأسرهم وباقي الامر في الثلاثة في علي وطلحة والزبير وبالاتفاق ان علي هو اولى الناس فقال ابو موسى الامر في هؤلاء الثلاثة ولا شأن لكم انت ولا معاوية اما اذا كنتم على المعاونة فهي لكم، يعني أنتم أمراء، نعم أمراء، لكن الخلافة لا تكون إلا في الثلاثة. هذا الذي عليه أهل التحقيق. الغرض المقصود لم يسمع لأبي موسى الأشعري، وحدثت مقتلة عظيمة بين الاثنين ولا نتكلم عنها، لكن يعني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الذي أثار الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل رب العظيم أن يجعل المخطئ منهم مأجورا غير مأزور، ويجعل المصيب منهم أجره فوق الذي أخطأ، ويغفر لهم ذلاتهم. لما حدث بالمقتلة قام علي بمروءته فقال لمعاوية اخرج بارزني، يقتل أحدنا الآخر وتبقى الخلافة لواحد منا لعدم إراقة دماء المسلمين، فلم يستمع له وخاف من مبارزته، فخرج عمرو بن العاص فبارزه وكاد يقتله حتى أظهر سوءته، فاستحيا علي منه فهرب عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم رفعوا المصاحف بعدما كانت الدائرة عليهم على جيش الشام، رفع المصاحف على أثنة الرماح والسيوف، فتوقف جيش الكوفة، وكان علي صائب النظر قال لا تتوقفوا، فلم يستمعوا له وتألبوا عليه، يعني أهل الكوفة هم الذين ضيعوا عليه، وضيعوا الحسن وضيعوا الحسين أهل الكوفة. فلما يعني ما رضوا بكلام علي حكموا المصاحف، ثم أتوا بأبي موسى الأشعري، وكان علي يقول بابن عباس، وقال ابن كثير يقول يا ليتهم رضوا بابن عباس، لأنه ذا حجة فيستطيع أن يقنع القوم، ولكن ما رضوا إلا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأبوا على علي عبد الله ابن عباس. المهم الغرض المقصود حدثت المقتلة ورجع كل صف إلى مكانه، علي إلى الكوفة ثم معاوية إلى الشام، واستتب الأمر بعد ذلك إلى معاوية قبل أن تظهر فتنة النهروان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تخرج خارجة يمرقون من الدين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، علي من الله ما يستحقون. قال عنهم من السلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج من أهل الكوفة أيضا، يعني الضياع كله من أهل الكوفة، خرج أهل الكوفة وانقسموا على علي، فخرجوا بتنطع بارد يقولون حكم الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، كفر علي فكفروا علي وكفروا من معه وكفروا الصحابة. ثم ذهبوا إلى النهروان ومر عليهم عبد الله بن خباب بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له حدثنا بحديث سمعته من أبيك، سمعه من رسول الله. فقال سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، وكانت وما زالت حتى الآن، يعني يبقى فيها الحليم حيران، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ثم سألوه عن علي بن أبي طالب فقال فيه قولا حسنا فقتلوه، وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وكانت حبلة، وقالت اتقوا الله في إني امرأة حبلة، فلم يرعوي منهم أحد وقتلوها وبقروا بطنها، وحتى أن واحدا منهم بتنطع بارد سقطت ثمرة فأكلها ومضغها، فقال الآخر اتق الله إنها ليست ملكا لك، لابد أن تشتري هذه الثمرة أو تستأذن صاحبها. بعدما قتل عبد الله ابن خباب وبقروا بطن امرأته يتنطعون بهذا الورع الكاذب، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. المهم كانت من حكمة الله جل وعلا أن نعلم فقه قتال الطائفة الباغية مما حدث مع علي، ولولا ما حدث مع علي ما عرفنا كيف يقاتل المؤمن الطائفة الباغية وما هو فقه التعامل مع الطائفة الباغية. لما قالوا لعلي كفروا قال لا من الكفر فروا، أولا ما كفرهم، ثانيا قال هم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا إلا أن يبارزون، يعني يبتدئوا القتال معنا إلا أن يبارزون، فإن قاتلونا قتلناهم ولا يثبي نساءهم ولا يجفف على جريح. وهذه ضوابط قتال الطائفة الباغية. أي طائفة باغية؟ مشتقة، يعني مشتقة هذا الكلام من قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أولا من هذا الفقه لا يجفف على جريح، يعني لو جرح واحد منهم لا يقتل بل يؤخذ يداوى، وأيضا إذا ألقى سلاحه أحد لا يقتل. قال هذا يحدث الآن ما حرب الخليج الأولى ما حدث فيها هذه الضوابط، وهذه الضوابط كان لابد أن تعمل تحت راية إسلامية. فقتال الطائفة الباغية ألا يجفف على جريح، وإن ألقى سلاحه فهو آمن، وإن دخل بيته فهو آمن، وإن استسلم فهو آمن، لأنه مسلم كالمسلمين. فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وقتلهم، وكانت هذه يعني علامة من علامات أن الحق مع علي كما سنبين. وهذه الفتنة الأخيرة، هذه الفتن الثلاثة التي كانت في عصر علي، استعجل الثوار قتل علي بعد هذه الفتن ليموت شهيدا عند ربه مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أحد واهتز أحد، وكان علي وعثمان وأبو بكر وعمر كل هؤلاء كانوا على جبل أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد، وكان علي من الشهداء. وأيضا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي ذات مرة فقال له أتعرف من أشقاها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أشقاها صاحب الناقة، وأشقاها من يضرب هذه فتبتل به هذه، ويشير على رأس علي رضي الله عنه وأرضاه. فجاء أشقاها، وكان علي بن أبي طالب اغتم بأهل الكوفة أيما غم، ورأى منهم الشقاق ورأى منهم الخيانة، فطلب من ربه أن يقتل وأن يسارع أشقاها بقتله، وكان يمشي بين السواري ويقول أين أشقاها، أما يبعث أشقاها؟ حتى جاء أشقاها فضربه رضي الله عنه وأرضاه وقتله بسيف مسموم، فذهب إلى ربه شهيدا وكان الحق معه. والأدلة على أن الحق في الثلاث فتن معه، أولا باتفاق الصحابة برجوع بعض الصحابة إليه وبالآثار، الوجه الأول برجوع الصحابة، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أفقه الناس على الإطلاق في هذا العصر، بكى بكاء شديدا بعدما علم قتال الخوارج وأن الانتصار كان لعلي، بكى وقال إن الحق كان مع علي، يا ليتني قاتلت مع علي، وندم ندما كثيرا أنه لم يقاتل مع علي. وعائشة لما بلغها مقتل الخوارج قالت والله إن الحق لكان مع علي، وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين الأحماء بعضهم وبعض رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا بالآثار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمار ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، إذا عمار مع الفئة التي معها الحق، بل جاء صريحا في بعض الآثار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما كان الحق كان عمار، أو الحق مع عمار، هذا دليل آخر أن علي كان معه الحق لأن عمار سيفه كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن المقتلة التي حدثت بين جيش الكوفة والشام معاوية قتلوا عمار، ودخل رجل الذي قتل عمار قال قتلت عمار وهذا سلم، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص أبشر بالنار، فإن من سلم بشر بالنار من قتل ابن سمية، ثم بين أن من سلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. حتى أن كثير من جيش الشام ذهب إلى علي يبايع علي لأنه علم أن الحق مع علي، فما كان من معاوية إلا أن يقول قتله الذين أخرجوه، من الذين أخرجوه؟ علي. فرد علي علي بن أبي طالب بفقه رصين قال إذا قتل محمد حمزة رضي الله عنه وأرضاه لأنه الذي أخرجه إلى المعارك، فهذا أيضا دليل من الأدلة والأثار التي تثبت أن الحق مع علي. الدليل الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج خارجة أو تمرق مارقة من الدين قوم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، فيهم رجل وصفه وصفا دقيقا يده كثدي المرأة، فلما قاتل عليه الخوارج ذهب يبحث في الناس حتى خرج بالرجل وسجد لله شاكرا لأنه علم أن الحق كان معه، وهذا كان جليا واضحا أن الحق مع علي. فنرجو الله جل وعلا ونسأله أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأجره أجرا عميما وفيرا لأن الحق كان معه، ونرجو الله جل وعلا أن يأجر معاوية على اجتهاده ولكنه قد أخطأ وله في ذلك الأجر، وأن يحشره مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاتب الوحي رضي الله عنه وارضاه، وهو يعني خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما يقال في الصحابة، وهذا ختام للكتاب، وبإذن الله الأسبوع القادم نمر سريعا على العشر المبشرين بفضائلهم بإيجاز، ثم الكلام على الأولياء وكرامات الأولياء وأهل التصوف الذين يتعلقون بكرامات الأولياء، ثم نبدأ الكتاب الجديد بإذن الله التوحيد لابن خزيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ ما شاء الله. ظاهر ومضمر وليس ظاهر ومضمر. نعم، قال اسمه وفعل المحرك هو الذي وضع الأصول لأبي الأسود الدؤلي. ما حد أصله، ما حد سبقه بالتأصيل، لكن هو الذي أصله. كما يقال إن الشافعي هو أول من أصل الأصول، لكن لما هل ما حد سبقه في العلم؟ الصحابة أنفسهم هم الذين يعملون بالأصول. نعم. جيد، إشكال جيد. هم الشيعة يعني الشيعة يتمسكون بهذا الحديث، أنت مني بمنزلة هارون، بمنزلة هارون من موسى، وحديث أنا مدينة العلم وعلي بأبواه. أما الحديث ده فموضوع، فنحن يعني مع تصحيح السيوطي له، لكنه لا يؤخذ هذا الحديث فلا كلام فيه. أما الحديث هذا في البخاري ومسلم، أنت مني بمنزلة هارون، لكن نقول هل يؤخذ من هذا أنه أحق بالخلافة؟ هو نقول أن علي بن أبي طالب كان يرى أنه أحق بالخلافة، هو كان يرى في نفسه ذلك، يرى أنه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقه وعلمه، شجاعته، شجاعته، فإن سيف علي كان بطارا. علي بن أبي طالب هو أول الذين أسلموا من الأطفال، بل بعض العلماء يقولون بالإطلاق أول من أسلم هو علي، يعني يسبق أبا بكر. وصحيح ان اول من اسلم من الرجال هو ابو بكر، ومن الاطفال او من الشباب هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فله السابق رضي الله عنه وارضاه. ايضا علي بن ابي طالب هو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وكاد الموت يدهمه، يعني يداهمه الموت بنومه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نام. وايضا هو الذي استنى سيفه من اجل هذا الدين ويزود عن حياض هذا الدين. عمرو بن ود ما قام له، حتى عمر ما قام له، وكان عمرو بن ود يقول: اما زعمتم ان لكم الجنه؟ اما احد منكم يشتاق الى الجنه؟ وكل جالس ما يتحرك. قام علي بن ابي طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، انه عمرو بن ود ابن ود. فقال له علي: وانا علي بن ابي طالب. وذهب فقاتل ونافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشجاعته معروفه وسابقته معروفه، وهو يعني جمع فضائل ما جمعها احد مثله. ابن عم رسول الله، سابقه في الاسلام، زوج سيده نساء العالمين، ابو الحسن والحسين هما سيدة شباب الجنة، فضائل كثيرة جمة. لكن الحق، كل الحق، أن علي حتى علي نفسه رجع وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لكن ما فضل عثمان عليه، قال: ثم الله أعلم بمن. ولذلك هو لما مات عمر قال: وما كنت أظن أن عمر بن الخطاب يعدل بي أحدا، يعني كان هو غالب ظن ان عمر سيستخلفه لا يستخلف عثمان. وانا نوهت لكم ان عمر في موته نوه على اثنين، هو قال: لو اخذها سعد فهو لها، يعني حري له ان يكون اماما وخليفه، لكن قال: وان تولاها عثمان ففيه لين، وان تولاها علي صاحب دعابه وحري ان يأطره مع الحق اصلا. فهو راى انها ستنحصر في عثمان وفي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهو خرج من ذلك حتى لا يذنب احد ذنبا فتكون في صحيفته، فتركها في الشورى السته. فهو ما كان يقدم عثمان عليه، بل ابو حنيفه والثوري ما يقدمون عثمان على علي، يقدمون علي على عثمان والشوكاني. لكن نقول اهل العلم والانصار والمهاجرون قد قدموا عثمان، فيقدم عثمان. والترتيب الصحيح بالفضل: ابو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنه وارضاه. طبعا انا نسيت ان انا ابين ان الحق كان مع علي ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسناده، والراجح انه صحيح بسند صحيح مسند احمد، لكن في الترمذي او في ابي داود فيه كلام، وهو الخلافه على منهاج النبوه 30 سنه، ثم قال بعدها يكون ملكا. الثلاثون سنه 10 سنوات لعمر، 2.5 او 2 وأشهر، 3 أشهر لأبي بكر، و10 سنين ونيف لعمر، و12 عاما لعثمان، و4 سنوات لعلي بن أبي طالب، و6 أشهر هذه كانت للحسن رضي الله عنه وأرضاه. فالترتيب الصحيح هو هذا الترتيب، ولا وجه لهم في ذلك. هو بالمنزلة لما استخلف قياسا على استخلاف موسى لهارون في قومه يصلح شأنهم حتى يذهب هو إلى ربه. وهذه الفتن ليست بأيديهم يا شيخ، حتى يعني كأنك تقول أن الفتن بأيديهم، وليست الفتن بأيديهم، أبدا. الفتن جاءت من المنافقين، وقلت أشعل فتير النار هو اليهودي الخبيث. نعم، الفريقان اجتهدا وكل منهم له أجر بإذن الله. معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه وارضاه، معاوية أفضل من أمة لعمر بن عبد العزيز، مع أن الشافعي لما سئل عن الخلفاء الراشدين قال الخلفاء الراشدون خمس، وذكر منهم عمر بن عبد العزيز. وأنا أقول معاوية أفضل من أمة مثل عمر بن عبد العزيز. يوما واحدا يرى فيه معاوية النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب فيه الوحي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. فمعاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له خطأه. نعم، نسوا الخير الذي كانوا فيه، نسوا هذا، وهذا من الظلم البين والجهل العميق. نسأل الله العافية والعافية، الله يحفظنا من الفتن. نحن في عصر يعني كأننا الأفضل أن يكون كل امرئ حلف بيته، لكن العزلة في هذا الوقت أيضا لا تصح، حيث هذا الزمان زمان العزلة. نعم. أعوذ بالله، هذا من الجهل العميق، هذا اجتهاد، ولا نقول هذا من الجهل، نقول اجتهاد وفيه خطأ، لكن ما نقول من الجاهلية. الذين يقولون ذلك هم الخوارج الذين خرجوا على علي وقالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله، فكفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أنا أريد الإجابة منكم، الإجابة ليست مني، الإجابة منكم، وهذه ممكن يكون سؤال في الاختبار في نهاية الكتاب. السؤال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ولم يقل إن شاء الله، والله جل وعلا يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب يشكل عليك، يرد عليك قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هو من الله تحقيقا. أنا أقول من السلام ما قال إن شاء الله تحقيقا، لو قال إن شاء الله تحقيقا جيد، يبقى احنا يبقى السؤال ما فيش إشكال عليك، لكن أنا أشكل عليكم بهذا السؤال، كيف يقول إن السلام لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ولم يقل إن شاء الله، وقد قال الله له ولا تقولن لشيء إني فعل من ذلك غدا إلا أن شاء الله. ها؟ ثم دخول المسجد الحرام تقريب بوحد، وما يدخل المسجد الحرام دخل المسجد الحرام بوحد، قال لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. هذا هو شيخ اسمعني، يبقى انتم ما فهمتوش السؤال. الايه ايش قالت في الايه؟ صبرا الله يكرمك. الايه ايش قالت؟ شيء هنا نكره في سياق النفي تفيد العموم، سواء وحي او غير وحي، لا تقل الا ان شاء الله. اردتم التخصيص تأتون بالمخصص. ها؟ كيف؟ ما هو المأمور، فكيف يكون هو المخصص؟ هو المأمور أصالة لا يقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. لا، أخطأت. الرسول مشرع، قلنا ذلك، الرسول مشرع، الرسول مشرع يا رجل. أما حضرت معنى الرسول اتق الله في نفسك، ما تقول مشرع، قل ناقل للشرع. ما درسنا الرسول اتق الله في نفسك، الرسول مشرع، المشرع هو الله جل وعلا، ورسول ناقل للشرع. الآن الرسول نفسه أمره الله، قال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، هذا أمر صريح من الله له. والله احنا ندخل في تصفطة كده، مش هينفع بالطريقة دي. طب انتوا فاهمين سؤالي؟ ها؟ انا بس اوضح سؤال، واضربوا رأسك كما شئت. الله جل وعلا يقول له لا تقول لأي شيء ايا كان، لا تقوله غدا سأفعل الا ان تقول ان شاء الله، لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا يا شاء الله. يعني لابد من الدخول إن شاء الله سأفعل غدا. هذا نص تنفيذ، هذا لا تلميح ولا إشارة، تنفيذ. فما تقول شيء غدا مستقبلا إلا أن تقول إن شاء الله. طيب ماشي، ايش فيها؟ انتم تدخلون في خضم امر تشكلون بما هو يشكل عليكم. دخول المسجد الحرام مقطوع به ولا مظنون؟ ليش مقطوع به؟ اتى امر الله فلا تستعجلوه. مفهوم هذا الكلام؟ خلاص انتهى الموضوع. ومع ذلك قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. نعم اللي مش دليل، انت ما فهمتش الاشكال عشان تقول مش دليل. انا بقول الان انت بتشكل علي بان هذا وحي، فانا ارد اشكالك بان دخول المسجد الحرام كان بوحي وهو مقطوع به، ومع ذلك قال ان شاء الله. مش فاهمين انا الان يا شيخ، انا عايز افهم شيء. انا الان انا اقول ايه الاشكال عندكم؟ انتم بتشكلون علي لما قلت هو ما قال ان شاء الله ان هو ما قال ذلك للوحي، صح؟ تقولون لانه من عند الله مجزوم به، ده اشكالكم. مش هو ده كلامكم؟ قلت كلامكم كلامكم ليس بصحيح. لما؟ لانهم كالله جل وعلا او حالهم تدخلون المسجد الحرام، هذا مقطوع به ولا مظنون؟ مقطوع به، كما قال له غدا ستفتحون خيبر. فتح خيبر مقطوع به ولا غير مقطوع به؟ مقطوع به، لانه من الله، يفتح الله عليه، انتهى الموضوع. وايضا دخول مكة مقطوع به ايضا، ومع ذلك قال الله جل وعلا فيه ان شاء الله. فهمتم ما اقوله؟ يعني انا مش فاهم، انتم مش فاهمين. يعني اما انا بعمل ايه؟ باخطئكم في امر انتم شايفين، يعني انا مش قادر اصل اليه او انتم شايفين تصلون اليه. لحظه، انت فهمت حضرتك ايش اللي انا اريده؟ هو هذا. احسنت يا شيخ، احسنت. ايوه، ما قال النبي صلى ان شاء الله، مع انه مامور في الايه ان يقول ان شاء الله، بس هذا هو الاشكال. هو الان الايه عامه، اسمع بس يا شيخ عشان انت ساعات بتدخل عقلك في امور شرعيه. الان لا، جيد، هذا جيد، هذا انت خرجت برا النزاع كله. النزاع في ايش يا شيخ؟ النزاع اننا ان انتم اشكلتم عليا بان هو سيفتح، لانه جاء منين؟ وهو سيدخل ايضا، ومع ذلك قال ان شاء الله. فما تقول بقى ان كل شيء في حاجات ثانيه كتير النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شاء الله؟ انت خرجت بره النزاع. النزاع الان النبي صلى الله عليه وسلم تقر بان الايه عامه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. تقر بانها عامه ولا لا؟ صبرا، تقر بانها عامه؟ تقر بانها عامه؟ عامه، يعني فتح خيبر وغير فتح خيبر تقر بهذا؟ الحمد لله، اذا فهي عامه فلا بد فتح خيبر، وغير فتح خيبر يقول ان شاء الله. طيب ما قال فتح خيبر؟ اذا فلها وجه ومخصص، اين المخصص؟ هذا الذي اساله. طب فهم سؤالي؟ انا كده اسالت عليكم شيء ما يتعبكم؟ الحمد لله، يفتح الله. ما هو يفتح الله عليه تحقيقا، ما فيش مشاكل، ستدخلون المسجد الحرام تحقيقا. عامة هي تحتاج نظر وبحث، لأنك قلما تجد من العلماء الذي أشار إلى ذلك، بعضهم طبعا، لكن هي تحتاج بحث، لابد أن تبحث فيها. لما تأخذ هذه سهلة، لأنها صعبة جدا. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش هي الامور؟ لا، ده الله اكبر فتحت خيبر بعد بشار النصر. فيش لما قال اعطيت؟ لا، انت المفروض تستدل باعطيته كان زيد، صح؟ طيب خلاص، هو ما اعطيه حتى الان، هو ما اعطيه، وهو بيشير للأمة فيحدث لها ذلك له، وهو ما أعطي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي هذا. هذا هو ده ممكن يكون دليل على أن سلم قال لصراخة لا تلبسن، صح؟ إيش قال له؟ قال كيف بك، كيف بك. نرجع للرواية، لو ما قال أيضا دي هتكون إشكال ثاني، ها؟ لا تحتاج لدليل، فهذا ممكن تناضح به. سورة الكهف مدنية ولا مكية؟ مدنية؟ ها؟ ده كلها توحيد يا إخوة. التفريق بين المكي والمدني كيف؟ تعرفون؟ أنا الأحكام في المدينة. هو هذه وجهة، وأحسنت أن وصلت إليها، هذه وجهة من الوجوه على أن سلم رأى الغم الشديد وصل بالصحابة، وأن الحصن الحصين في خيبر لا يفتح، فأراد سلم أن يفرج هذا الكرب بوحي من رجاء وقال هذا. هذا وجه من الوجوه الذي ممكن يجبه، لكن أيضا يحتاج لبحث ونبس، وأيضا ده سؤال في الاختبار، لكن هو وجه أيضا. نعم، لكن هو أراد ذلك ليبين لهم أن هذا تحقيق، تحقيق حتى لا يدخل في قلب أحد أن ده تعليق في آية وحديث. نعم، تبحث عنها حتى في الفتح ما تكلمش عليها الخط. نعم، مقتل الحسين. قلنا يا شيخ أهل الكوفة أيضا هم الذين قتلوه، أرسلوا عليه بالرسائل وتعالى وأنت أميرنا، ما أحد يتأمر علينا غيرك، ما لنا من أمير. فلما ذهب بأهله وناسه وناسه ذهب بنسائه وذهب إليهم انفضوا عنه، بل دلوا على مكانه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فأهل الكوفة هم السبب، أنا اتكلمنا عنها بالتفصيل الأسبوع الماضي. نعم، رؤيا الأنبياء حق، لكن في إيش؟ لا، هذا وحي جاء جبريل. هو النبي صلى الله عليه وسلم أشار نحو المشرق وقال الفتنة من هنا حيث يطلع، فزاد الفتنة، وقال قال يطلع قرن الشيطان المشرق، العراق والكوفة و... أنا بالتصريح أنا فيها الفتن، الفتن نحو المشرق. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، فدي ظاهرة جدا أن الفتن تأتي تطرى من المشرق. نعم، وهذا كلام الشيعة شيء، يعني هو الشيعة هم الذين خصصوه بالإمام، طبعا عندهم الأئمة الاثنى عشرية بالإمام، وأيضا كانوا دائما يقولون كرم الله وجهه. بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة يؤولون كرم الله وجهه أنه لم ينظر إلى عورته قط. صحيح، هو علم أبو أبي طالب حتى أثر عنه أنه كان إذا اغتسل يعني ضم نفسه بعضه إلى بعض حتى لا ينظر إلى عورته، وكان يعني ما أنقذ عمرو بن العاص من يده إلا أنه أظهر له سوءته، فأشاح وجهه عن سوءته فهرب عمرو بن العاص حتى قيل. وهذه طبعا الأسانيد كلها تسمح فيها لأن كلها فيها كلام، قال معاوية لعمرو بن العاص احمد الله ثم احمد اسمك انقذتك من علي بن ابي طالب. ابو بكر لم يسجد لصنم. نعم، والامام نفس الامر، لان هو انا اقول لك الشيعة هم الذين خصصوه بهذا. نعم، أحسنت. طيب، أحسنت، هذا وجه قوي جدا. لا، وجه قوي. اسمع أنت، طب أنت فقهت ما قال؟ إيش قال؟ لا، الوجهة الأولى إن هذا أمر من الله جل وعلا فهو يبلغ الأمر فقط. أنت قلت هذا؟ كل الوحي يا شيخ، وهذا أمر لا لا لحظة. لا لا لا لا لا لا لا لا إذ الوحي لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع وأقسام يترك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالنص من عندي صح ولا لا؟ ويؤمر بأن يقول النص نفسه كالقرآن ويترك لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي أنواع، لما خصصت أنت بهذا؟ لا يسأل عما يفعل أصبت فلا يسأل عما يفعل. نعم وكل لا يعرف أن الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. لا ها لا لا اسمع استغفر الله أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من غضب الله أو باشا أو لا أو لا أو باش فيه أو لا أو لا أحسن أعوذ بالله لم تصرح بعلي أعوذ بالله من غضب الله هذه من تمام عقائدهم أن الأئمة معصومين يعني هم يقولون النبي يخطئ والإمام لا يخطئ أعوذ بالله من غضب الله هذا كفر هذا شيء هذا يسجد يبقى كفر لكن حتى لو قالوا أن عيسى يتشرف أن يكون عبد العلي هذا كفر لأنهم كأنهم ما آمنوا بعيسى عليه السلام وعيسى أفضل الرسل عيسى مع خمسة أولو العزم وعيسى هو أوسطهم رضي عليه أفضل الصلاة والسلام والمرسلين بل الرسل أفضل من الأنبياء ومع ذلك الأنبياء أفضل من أبي بكر هي عامة كلها الإخوة بس تعمل النظر لأن ده السؤال جاي في الاختبار وكل الوجهات دي هذه الوجهات دي تتكتب نعم تحرقهم بالنار نعم من الشيعة عبد الله بن عباس وكان الحق مع عبد الله بن عباس كان الحق معه لأن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرق بالنار إلا الله أو لا يعذب بالنار إلا الله وكان اجتهاد عليه إن هم يعني ألهوه فوضعهم في النار فقالوا لا يعذب بالنار إلا الله أنت الله يعني زادهم غيا على غيهم والعياذ بالله نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إخوة استعدوا للاختبار